بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا في باب الغصب إلى قوله: ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان، الأولى ما لو غصب لوحا وأدرجه في سفينة وكانت في لجة وخيف من نزعه هلاك محترم في السفينة، ولو للغاصب على الأصح فلا ينزع في هذه الحالة الثانية، فلا ينزع في هذه. نعم. فنجد في هذه المسألة، عندما قلنا يجب على الغاصب أن يرد المغصوب فورا، تعترضنا هذه المسألة: إنسان أخذ لوحا، سواء كان من حديد أو من خشب مثلا أو ما شاكل ذلك، ولكنه أصلح به سفينة، والإصلاح كان بالسفينة من أسفلها لا من البناء الذي يكون عليها. وإذا أردنا أن نعيد هذا اللوح عند الإمام الشافعي لا نأخذ القيمة، لا بد من أن يعيد نفس اللوح ما دام موجودا، لا بد أن يعيد نفس اللوح، وقلنا على الفور. لكن هنا لو قلعنا هذا اللوح من السفينة، والسفينة كانت في عرض البحر، عند ذلك ماذا يحدث؟ ستغرق هذه السفينة، وسيؤدي غرقها إلى تلف محترم، لا يهمنا إلى أي إنسان هذا المحترم، يعني حيوان كان أو إنسان، فسواء كان لأي واحد حتى ولو كان للغاصب، فإننا لا ننزع الظلم بظلم. ولذلك يغتفر في هذه المسألة زمن يسير، وهو أن تصل السفينة إلى الشاطئ، وبعد ذلك تفرغ من الحيوانات المحترمة، وبعد ذلك يقلع اللوح الذي جعله في أسفل السفينة ويعيده لصاحبه. هذا معنى تأخر الزمن اليسير المغتفر، وذلك لسلامة الناس أو الحيوانات المحترمة التي تكون عليها. ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان، الأولى ما لو غصب لوحا وأدرجه، أدرجه يعني جعله في هذه السفينة، أصلح به السفينة في سفينة وكانت في لجة يعني في البحر، وخيف من نزعه هلاك محترم في السفينة، ولو كان يعني ولو للغاصب، أي ولو كان هذا المحترم للغاصب على الأصح فلا ينزع في هذه الحالة. الثانية تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك، فإن قيل هذا مشكل لاستمرار الغصب أجيب بأنه زمن يسير اغتفر للضرورة، لأن المالك قد ينكره وهو لا يقبل قوله في الرد. يعني عادة إذا أراد الإنسان أن يعيد المغصوب وقد اشتهر أمره، ماذا ينبغي عليه؟ ينبغي عليه أن يشهد أنه أعاده، فإذا لم يشهد يبقى المالك يطالب الغاصب بهذا اللوح مثلا أو بأي شيء قد غصبه. لذلك قال: أنا أنتظر حتى يأتي بعض من يشهد أنني أعدت لك هذا المغصوب، هل يغتفر في ذلك هذا التأخير من أجل الإشهاد فقط حتى تبرأ ذمته أنه أعاد المغصوب إلى صاحبه؟ نعم. قال بعد ذلك: ولزمه مع رده أرث نقصه، أي نقص عينه. يعني عندنا في بعض الأشياء تزيد وهنالك بعض الأشياء تنقص، وبعض الأشياء ربما يزيد فيها بعض الأشياء المعنوية وبعضها ينقص فيه بعض هذه الأشياء المعنوية. نضرب أمثلة على ذلك. هل غصب عبدا؟ هذا العبد الذي غصبه قد يتعرض لآفة من الآفات جعله يعمل عنده، فتسبب من العمل أنه قطعت بعض أصابعه أو قطعت يده إلى غير ذلك. هذا العبد الآن نقص عندما صار مغصوبا. طيب كم كانت قيمته قبل الأرش، قبل الغصب؟ كانت قيمته قبل الغصب 100، وعندما أراد أن يعيده ناقصا، يعني نقصت بعض أطرافه، عند ذلك ماذا يساوي؟ يساوي 80. فنقول يعيد له العبد ويعيد معه أرش نقصه. ولزمه مع رده أرش نقصه، يعني الفرق الذي يكون بين قيمته سليما وقيمته يعني معيبا. غصب مسكليت دراجة جديدة قيمتها عندما غصبها كانت تساوي 3000، وعندما أعادها بسبب الاستعمال صار فيها نقص، صارت تساوي 2000. عند ذلك ماذا؟ يعيد الدراجة ويعيد معها الفرق الذي أحدثه، وهذا النقص الذي أحدثه في قيمتها. هذا شيء أول. ولزمه مع رده أي نقص عينه. نعم. قال كقطع يده، الآن يمثل لنا في العبد كقطع يده أو صفته. كان هذا العبد يعني كل يوم بيتذكر المصلحة اللي عنده وكل الأتزكي، في كل يوم يتابع مهنة كان يعلمه إياها السيد، لكنه في فترة الغصب كل ما علمه من هذه المهنة نسيه. كم يساوي مع هذه المهنة؟ ما بجسمه ما نقص شيء، نقص أشياء معنوية. كان يساوي مع هذه المهنة رقما معينا، مثلا كان يتكلم ترجمان مثلا في الإنجليزية يترجم. هذه الفترة التي منع فيها عن التكلم بهذه اللغة نسي كل ما علمه. كم يكلف هذا العبد حتى يتعلم هذه اللغة أو لا؟ عند ذلك يوجد فرق في هذه الصنعة، نسي الصنعة. كم يساوي عندما يعلم أي صنعة من هذه الصنعة؟ كان يساوي كما قلت مثلا 100، بدون صنعة يساوي 50، يعيده ويدفع أيضا 50. أي نقص عينه كقطع يده أو صفته كنسيان صنعة، لا نقص قيمته. نقص قيمته يعني كان ما في عنا عبيد، كان قيمته تساوي 10000، صار بالسوق في عبيد كتير مثلا فنزل السعر. كان ما في استيراد، صار في استيراد، طلع قرار نزل أي شيء. طيب أنت الحاجة التي أخذها منك حيوانا كانت أو جمادا أعادها كما هي، هل يلزمه أن يقول والله كانت في زمن عندما غصبها كانت تساوي 100 واليوم تساوي 80 أخذ 20؟ لا يوجد نقص لا في العين ولا يعني في الصفة، فلا يدفع نقصا لتلك القيمة، يكفي أن يعيد هذه الحاجة. لكن ماذا يعيد معها؟ قال لزمه أرش نقصه وأجرة مثله. ولزمه مع الرد والأرش أجرة مثله. عادة هذه مثلا الآن غصب سيارة، نعطي مثال الآن موجود، غصب سيارة، هذه السيارة كانت تساوي قبل الغصب 100000، وبعد أن عادها في يوم إعادتها كانت تساوي بسبب ذلك الاستعمال، كانت مدهنة احط دهانها، تنجيده جيد انتزع تنجيده، حركه موتيره اختلفت، الى غير ذلك، صارت تساوي 70. هذا الفرق يسمى ارش. فيعيد السيارة ويدفع 30,000. هذه 30 هي قيمة الأرش الذي النقص الذي حدث في هذه السيارة. طيب، مع ذلك كان يؤجر هذه السيارة في كل يوم 1,000 ليرة سورية. كم يوم غصبها؟ نضرب هذه الأيام 1,000 ليرة سورية. طيب، بلغت هذه الأيام 100 يوم وقيمتها 70، فهل يعيد له 100,000 مع 70؟ نعم يعيد له، لأن هذه مما كان يؤجرها، وهو امتنع الآن عن الاستفادة منها بسبب الغصب. فأجرة المثل تكون من يوم الغصب إلى يوم الرد. قال: ولزمه مع الرد والأرش أجرة مثله لمدة إقامته في يده ولو لم يستوفي المنفعة. قال: أنا ما أركبت مثلا هذه السيارة، ألم تعطلها؟ نأخذ مثال بسيط في حياتنا. هل لو قمت فاستأجرت بيتا وسلمك صاحب البيت المفتاح ولم تسكن أنت طيلة السنة في البيت، ألا يستحق عليك أن تدفع أجرة البيت وأنت تستأجر أجرة صحيحة لكنك لم تنتفع من هذا البيت؟ تدفع الأجرة أم لا؟ تقول لصاحب البيت: يا أخي والله أنا ما سكنت في البيت. يقول لك: أنت عطلت البيت عن السكنة، المفتاح معك والأمر بيدك. وكذلك هذا الرجل عندما يقول: أنا ما انتفعت من هذه السيارة مثلا، فنقول له: إنك عطلت هذه السيارة عن العمل منذ هذه الفترة التي منذ الفترة التي غصبت فيها إلى يوم الرد. ولزمه مع الرد والأرش أجرة مثله لمدة إقامته في يده ولو لم يستوفي المنفعة. ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة أجرة مثله فيه. نحن نعلم مثلا لو عنده سيارة، السيارة في الصيف أجرتها بسبب المصطافين أكثر منه في الشتاء. طيب، غصبها سنة، هل نقدرها بيوم الصيف أم بيوم الشتاء؟ لا، كل على حسبه. كم هي الفترة التي كانت؟ نأتي يعني بعض الخبراء فنسألهم كم كانت تساوي أجرة هذه السيارة وكم تؤجر في هذه الأيام، اغتصبها من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، فيقولون: من كذا إلى كذا أجرتها بهذا المقدار، ومن التاريخ الفلاني إلى التاريخ الفلاني أجرتها بهذا المقدار. فيعينون أجرة لكل يوم بحسبه أو لكل فترتين بحسبها ويدفع هذه الأجرة. هذا معنى ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض في كل بعض من أبعاض المدة أجرة مثله. لو واحد غصب بيت بالزبداني بالشتاء ما له أجرة، أجرته ضعيفة جدا، بيتمنى يأجره البيت 1,000 ليرة بالشهر مثلا، لأنه الطريق ثلج ولا يصل إليه مثلا. في الصيف أجرته كل يوم 1,000 ليرة. فتختلف هذه المسألة من يوم إلى يوم آخر. فنحسب له مدة الشتاء مختلفة عن مدة الصيف. ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة أجرة مثله فيه، وإذا وجبت أجرته فدخله نقص، فإن كان بسبب الاستعمال كلبس الثوب وجب مع الأجرة أرشه على الأصح. الآن أجرة عليك أن تعيد هذا الشيء كما استلمته، لكنه نقص بسبب الاستعمال. لولا الاستعمال ما نقص. هل يجب عليه اعتباره غاصبا الأرش والأجرة؟ نعم. وإن كان بسبب غير الاستعمال كأن غصب عبدا فنقصت قيمته بآفة سماوية كسقوط عضو بمرض وجب مع الأجرة الأرش أيضا. مرض هذا العبد، جيته شوكة بإيده صار فيها غرغرينة أطعوا له إيده مثلا، عند ذلك ماذا نقول له؟ كم كان يساوي بدون يد؟ كان يساوي 100، والآن بدون كان يساوي سليما 100، بدون يد يساوي 60. طيب وإجرته في كل يوم، هذه الأجرة في كل يوم نحسبها ونحسب الفرق الذي حدث في ذاته. نعم. ثم الأجرة، لكن هالمسألة هي لابد من دقة فيها. ننظر متى حدث هذا العيب فيه، كم كانت أجرته سليما وكم كانت أجرته معيبا. الفترة التي كانت أجرته سليما نأخذ الأجرة سليما، والفترة التي تكون الأجرة فيها معيبا نأخذ معيبا. نعم. ثم الأجرة حينئذ لما قبل حدوث النقص أجرة مثله سليما، ولما بعده أجرة مثله معيبا، لأنه لا يمكن أن نأخذ المسألة من طرفين. بعدما أخذنا الفرق بعد ذلك نأخذ صار أجرة الفرق ثمن الفرق معنا، فلذلك لا نكلفه بعد ذلك أكثر من أجرته معيبا، لأن الأجرة الآن هذه الآفة لم تكن بسببه وإنما كانت آفة سماوية. طيب هو متعدي، على كل الحال لما غصب؟ فإن تلف المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه ضمينه الغاصب بالإجماع. يعني عندنا الشيء متمول وغير متمول. ما معنى متمول؟ يعني له قيمة، يباع ويشترى. هذا الكتاب متمول، الكرسي متمول، المسجدة متمول، الحمار متمول، السيارة يعني أي شيء من هؤلاء. لكن حبة عنب، حبة قمح، حبة ذرة، يعني هذه الأشياء لا قيمة للناس، لا يبيعون ويشترون مثلها في الأسواق. نعم. قال إذا كان متمولا ضمينه الغاصب بالإجماع. أما غير المتمول كحبة بر وكلب يقتنى وزبل وحشرات ونحو ذلك فلا يضمنه. يعني واحد صحيح تعدى على إنسان فأكل من طعامه حبة قمح مثلا، هذه أو أرزة، يعتبر غاصبا، هل يضمن هذا باعتباره غير متمول؟ فقط آثم عند الله عز وجل لأنه أخذ ذلك دون إذن. أما هل يعاد؟ هذه الأشياء لا تعاد، لذلك قال لم يضمن. ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم يوجبها على الغاصب. يعني واحد أدور اللي نقلون، واحد جاب لبيته كيس عمارة من إرني لإرني زبل، طيب فغصبت منه، هل يضمن؟ كيف نضمنه الأشياء التي لا لا لا تتمول أصلا، إنما عند الشافعي هي برفع اليد. ويستثنى من ضمان المتمول إذا تلف مسائل منها، يعني هل عندنا متمول ولكنه لا يضمنه، ماذا تكون هذه الحالات؟ ما هي هذه الحالات؟ جمعها بعض الفقهاء، نأخذ من ذلك مسائل وأمثلة توضح لنا هذا الأمر وتنير عقولنا. ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له الذمة بعد التلف فإنه لا ضمان، ولو كان باقيا وجب رده. حرب ما بين جهتين، هذا مسلم وهذا حربي. الحربي يعني عندنا لا نقسم البلاد إلا إلى قسمين، قسم مسلمين والقسم الآخر كفار حربيين، فما الحكم بينهما؟ هل إذا قتل واحد من هنا بعد ذلك نقول بدنا الدية تبعه؟ بحياته ما صارت في الحروب ديات. نعم. وأيضا إن الأشياء التي تؤخذ هذا يأخذ مال هذا، صار بالحرب الأموال مباحة للطرفين. نعم، فهذا الذمي الحربي غصب مال مسلم أو ذمي، يعني ذمي يكون لا يسمى ذمي إلا إذا انضوى تحت راية المسلمين وعقد له عقد يسمى بعقد الذمة، يدفع فيه عن كل شخص مبلغا من المال، يقابل هذا المبلغ في الواقع يعني في ناحية اجتماعية ما يدفعه المسلم من زكاة لبيت مال المسلمين، يرى نفسه أنه في عداد هذه الدولة، وبعد ذلك يجب على الدولة أن تدافع عنه ويلتزم هو بقوانين هذه الدولة كما وضعها ربنا تبارك وتعالى. عند ذلك يسمى ذلك الرجل ذمي، وباعتباره قد انضوى تحت لواء هذه الدولة فيجب علينا ألا نؤذيه ونحترم ماله ونحترم كل شيء يقوم فيه ما لم يجاهر في مسألة هي ضد عقيدتنا. له أن يعبد ربه على الهيئة التي يريدها لكن لا في العلن. فمثلا النصراني يشرب الخمر، لا يعلن شرب الخمر في الطريق، يشرب في بيته، لا نؤاخذه على هذه المسألة. فهذا يسمى ذمي. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا فقد آذاني، لأن هذا إنما انضوى تحت لواء الدولة ودفع مالا ورضي بأن يكون محكوما من قبل المسلمين. ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم هذا الحربي أسلم، أو عقدت له الذمة، يعني كان حربيا يعني كان نصرانيا أو كان يهوديا حربيا، وبعد ذلك أراد أن ينضوي تحت لواء المسلمين، عقدت له الذمة ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف، فإنه لا ضمان. يعني أخذ المال، أخذ له سحارة تفاح وأكلها، تلفت أينها في سحارة انتهت أكلها، فعندما تلفت هل نقول له أنت أيها الذمي عندما كنت حربيا أخذت مني مثلا سحارة تفاح وعليك أن تؤدي الثمن؟ لا، فإنه لا ضمان. ولو كان باقيا وجب رده، غصب منه مسجلة ما زال عم يسمعها، يقول له هذه المسجلة أنت غصبتها ولا يحق لك الغصب، وأنت الآن إما مسلم وإما ذمي، ففي كلتا الحالتين أنت تتحاكم إلينا والغصب يعاد إلى صاحبه. ومنها ما لو غصب عبدا وجب قتله لحق الله تعالى بردة أو نحوها فقتله فلا ضمان. على الأصح هذا العبد الأصل قيمة، ولكن هذه القيمة محكوم عليها بالقتل، يعني نحن نعلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بالنسبة للعبيد هنالك عقوبات تنصف. ليش؟ بشكل عام كل عقوبة تكون للحر نصفها يكون للعبد. فلما كان لو كان العبد محصنا وزنى فإنه لا يقام عليه حد الرجم بل يبقى عليه حد الجلد فقط. طيب، أما لو ارتد عن دين الإسلام واستتيب فلم يتوب، هذه المسألة ما عندنا نحن مثل الزنا قبل الإحصان وبعد الإحصان، يبقى مسألة القتل في حقه واجبة، فإنه لما ترك دين الإسلام حكمه حكم الحر تماما. كل إنسان ارتد يستتاب، فإن لم يتوب فإنه بعد ذلك يقيم الحاكم عليه الحد فيقتله، وذلك بقطع رقبته بالسيف. نعم، لو غصب عبدا وجب قتله لحق الله تعالى، مو لحق إنسان معين. من جملة حقوق الله تبارك وتعالى مسألة الردة، كفر وخرج عن دين الإسلام، أو نحوها. فقتله فلا ضمان على الأصح، يعني لأنه في الأصل مهدور الدم، ماذا يضمن؟ يضمنه حتى يوصله إلى الحاكم فيقتله، الواقع أنه قتله، قتله كم يساوي ذلك المقتول؟ لأنه لو لم يقتله وكان عند الحاكم لقتل، عند ذلك لا ضمان عليه. ومنها ما لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل، فإنه لا شيء على الغاصب لأن المالك أخذ بدله. قتل المغصوب في يد الغاصب وارتفع الأمر إلى القاضي، فلان غصب مثلا عبدا ومات ذلك العبد عنده، وارتفع الأمر، بعد أن ارتفع صار في قصاص، وحدث القصاص بأمر السلطان، عند ذلك هل يقول لو كان لي عندك عبد؟ نفس العبد الذي تطالب فيه وقع عليه القصاص، فلا يؤاخذ مرتين. تنبيه، قول المصنف تلف لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي، لكنه مأخوذ من باب أولى، ولذا قلت أو إتلاف، لكنه لو أتلفه المالك في يد الغاصب أو أتلفه من لا يعقل أو من يرى طاعة الأمر بأمر المالك برئ من الضمان. يعني واحد غصب خروف، إجا صاحب الخروف ذبحه أو قتله، عند ذلك يضمن، أنت الذي أفسدت مالك. نعم، وهذا معنى إذا أتلفه هو أو مأذونه، يعني من أرسله لذلك الأمر، أو من يرى طاعة الأمر مثلا، يعني عنده بعض الناس من عماله من صناعه، فعند ذلك طلب منه أن يقتله، يعني هذا المالك هو الذي يملك هذا الحيوان وأرسل إنسانا ليقتله، عند ذلك من القاتل الآن؟ المالك، سواء هو بالمباشرة أو بغير المباشرة، فلا نضمن الغاصب. نعم، لو صال المغصوب على المالك فقتله دفعا لصياله لم يبرأ الغاصب، سواء علم أنه عبده أم لا، لأن الإتلاف بهذه الجهة كتلف العبد. عندنا باب يسمى في الفقه باب الصيام، يعني أحيانا يكون الإنسان في أمان ويأتي بعض الناس ويحمل عليه، هذا يحمل عصا والثاني يحمل مسدس والثالث، كل إنسان بحسبه، فكيف أنت تدافع عن نفسك؟ هلا لو واحد مثلا رأيته مثلا يصعد على بيتك من أجل أن يسرق، ومن الممكن وأن يعتدي عليك، فلو انتهى الأمر في صراخ وهرب ذلك الإنسان انتهت المسألة، ولو كان أكثر من ذلك، يعني تعلم أنه يضرب فضربته بمثل ما ضرب، شو في بيده؟ ما في بيده غير كريك مثلا، تضريبه بمثله، أما مجرد ما لقى واحد لسه ما لقى معرباش طالع سلاح وأوصه، لا، هذا لا يجوز. فالصائل يدفع بالأخف فالأخف، يعني الآن بعياط بيمشي الحال، بعد منها بضرب، بعد منها بآلة، وهكذا حتى يصل إلى مسألة الموت. هذا معنى صال عليه فدفع عنه، عند ذلك حدثت مشكلة وهي الموت. نعم، لو صال المغصوب على المالك، الآن المغصوب عبارة عن عبد، فغضب على من؟ على مالكه، فقتله مع الغاصب دفعا لصياله، يعني جاء إليه كان بيناتهم هذا العبد متضايق من السيد، فجاء ليأخذه، فحدثت مشادة بينه وبين مالكه، فقتل من؟ قتل العبد مالكه، فقتله، لكن لماذا؟ قال دفعا لصياله لم يبرأ الغاصب، سواء أعلم أنه عبده أم لا. الغاصب الآن لو لم يكن عنده ما حدثت هذه المشكلة، سواء أعلم أنه عبده أم لا، لأن الإتلاف بهذه الجهة كتلف العبد نفسه. يعني لو أتلف العبد نفسه في هذه الحالة، ألا يضمن ذلك الغاصب قيمة العبد؟ نفسه الحكم. وخرج بقولنا عند الغاصب ما لو تلف بعد الرد فإنه لا ضمان، بعد ما ردده العبد مات، أنا عندما سلمت العبد سلمته سليما والأعمار بيد الله عز وجل، ما لو تلف بعد الرد فإنه لا ضمان. واستثني من ذلك ما لو رده على المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك، فإن ضمانه على الغاصب. يعني هذه الحاجة قد يكون الإنسان غصب منه شيء، في أشياء مثلية مثل بعضها بالسوق لا تختلف في شكلها، بعد أن أخذه ذلك الغاصب كان يؤجر أمثاله، فجاء المالك واستأجر، لكن استأجر في الواقع حاجته ولا يدري أنه يستأجر حاجته، فقال واستثني من ذلك ما لو رده على المالك. لكن كيف رده؟ ما قال له هذا هو شيء مغصوب، لا، زيادة على ذلك جاء قال أنا أريد مثلا أن أستأجر دراجة، وكانت هذه الدراجة مغصوبة، لكن كل الدراجات بهالبلد صينية شكلها واحد، لا يستطيع أن يميز دراجته عن غيرها. عند ذلك وبعد أن أخذها المالك، لكن أخذها لا بنية رد المغصوب، وإنما أخذها بنية الإجارة، أو صار بينه وبين الغاصب معاملة معينة، فطلب منه رهنا، طلب منه الدين فأعطاه الرهن. ماذا أعطاه الرهن؟ دراجته، لكن هو لا يعلم أنها له. أو وديعة، وضعها عنده وديعة أمانة، قال بعد ما غصب منه الدراجة وهو لا يعلم أنها له، قال اجعلها أمانة عندك. فتلف يعني في هذه الصور، في صورة الإجرة أو في صورة الرهن أو في صورة الوديعة، فتلف عند المالك، فإن ضمانه على الغاصب، لأنه في حالة الإجارة وفي حالة الرهن وفي حالة الوديعة بالأصل إذا لم يفرط هذا المستأجر هل يضمن؟ لا يضمن. أنا حطيت عندك خيل أم رهن، فزيت عندها أنا بكرة لقيتها ميتة، بتقولي والله أعطيني الخيل، أخي هذه ماتت، أنا لم أتعدى بها، ما ماتت لا بسبب سم ولا بسبب، إنما أنا أطعمتها كما تطعمها، جعلت لها علفا وجعلت لها ماء وجعلتها في إسطبل ومنعتها من الحيوانات المفترسة إلى غير ذلك، وماتت ميتة طبيعية، فهل تطالبني بالرهن؟ فكيف لو كان؟ ننظر الآن ما هو الذي فقد؟ فقد شيء لم يضمنه المستأجر، ماذا بقي؟ بقي الشيء الذي يضمنه من؟ الغاصب إلى المغصوب. فالغاصب إلى المغصوب يضمن في كل حال بالتفريط أو بغير تفريط. لذلك ولو كان قد هذا المغصوب تلف عند مالكه لكن بعقد آخر، بعقد أجرة، بعقد وديعة، بعقد رهن، عند ذلك يطالب المالك الغاصب بحاجته، فيقول نفس الحاجة التي كانت عندك، لا، الحاجة التي كانت عندي بالأجرة، الحاجة التي كانت عندي بالرهن، الحاجة التي كانت عندي بالوديعة تلف. فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب، وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه ويضمن مغصوب ويضمن مغصوب تلف بمثله إن كان له مثل. قبل هذه المسألة، وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه نعم، هذا بعد أن غصبه مسلما، لكنه ارتد أين؟ عند الغاصب. فيقول له والله هذا مات بالردة، أنت عندما غصبته غصبته مسلما أم مرتدا؟ غصبته مسلما فتضمن قيمته مسلما. نعم. الآن بعد ذلك ما معنى المثلي؟ مسألة المثلي هذه سنتركها إن شاء الله للغد، لكن أقدم لها شيء. هنالك أشياء يحصرها كيل، هنالك أشياء يحصرها وزن، وهنالك أشياء يحصرها عد، وهنالك أشياء يحصرها ذرع. فمثلا عندما يقول واحد غصب قماشا، فالقماش عادة طبعا له نوع، لنفترض مثلا أخذ جوخ، هذا الجوخ بأي شيء يقاس عادة؟ هذا بده ذراع أو متر، المتر بكذا، فهذا يحصر بأي شيء؟ بالأمتار. مثلا لو قال له أنا قطعة قطن مثلا والله ملحفة طولها 10 أمتار، طيب هالملحفة الدولة سابقة طوله 10 أمتار، بأي شيء هل يوزن أم يزرع؟ بالذراع بالمتر؟ لا، يزرع ذرعا. فالمثل له لما بيقول أنا والله أخذت 10 أمتار دولة شغل شركة الخماسية صارت معروفة المسألة عندنا هنا، فينبغي أن يعطي بدلا عنهم عندما يغصبه. بالنسبة للمعدود، في بعض الناس بيعدوا مثلا مثل الجوز بيعدوا عد، فهذا يكون أحيانا معدود في أشياء مو شرط، والله أخذ كم ألم بيك مثلا، هدول لا، فهذا يعد عدا. الأقلام تعد عدا، الكراسي لها مثل مثله تماما نفس الشركة، لكن كاسات شاي هذه تعد عدا. نعم. هنالك أشياء تكال كيلا، طلع على الخزان المازوت تبعه شفط هيك بالبرميش قد الشفاط، تنكة تنتين، فهذا يكال كيلا. أخذ منه سكر، السكر كيل أم وزن؟ وزن. فأعطينا بذلك أمثلة عن المكيل وعن الموزون وعن المعدود وعن المذروع. كل شيء من هذه الأمور عندما يضمن فإنه يضمن بمثله، مكيلا كان أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، فكل شيء بحسبه. وهذا ما سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.